بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa na usiku wa tarehe 29 mwezi wa Jumada al-akhirah mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Jawami' al-Akhbar Imam Abd al-Rahman al-Saudi rahimahullah ta'ala لفكية الحديث الحادي والثلاثون قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم متفق عليه أسرعوا بالجنازة يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته رضي الله عنهم أن يسرعوا بالجنازة أتسم لي صحابة أبو هريرة رضي الله عنه ومتومة صلى الله عليه وسلم أليوامريش ما صحابواك وفني وقيسي كتك جنازة أي بتجهيزها والصلاة عليها وتشييعها ودفنها وفني هراك katika kumuandaa maiti kumsalia maiti kumsindikiza maiti na kumzika katika sehemu zote hizi wafanye upesi na haraka wasichelewe waljinazatu ismun linnaqshi alladhi alayhi almayyit الجنازة بالكسر كسر الجيم نجينا لنلتميكا كوهيل توسي أنا وبيبي ونايو ميتي كيني كغليب كتميكا كوكسوديوا يولي ميتي أنا يبيبوا كوهيلي يكويندا كوزيكوا أسرع هيني أمري إلي يقويا توقكم توم صلى الله عليه وسلم نأمري إكيجا توقكم توم صلى الله عليه وسلم الأصل في الأمر الوجوب أصلي كتك أمري إن يقويا توقكم توم صلى الله عليه وسلم يكون واجب نهوك كمواندا نكواركيش كمواندا كل هذا بعد التأكد من وفاته بعد يكوهككيش كوا أمفاريكي متوكما يولي كويذيو أمري يكمواندا كوهراكا ميتي ni baada ya kuhakikisha kuwa amefariki na kwa sababu hiyo baadhi ya ahlul ilmi wamependekeza katika mautul faj'a mtu akifa ghafla الانتظار وعدم الإسراع به وسبيري وسفني هراكا سبقنا وزكان ولمت وكوا كحاي labda kumepatikana kusimama kwa moyo kwa kipindi fulani kisha akarudi katika uhai. Na ziko hala nadira, nadra sana yatokea watu wakazika mtu ambaye bado wakati wa mauti yake kumfikia. Na hii wametaja baadhi ya ulama wa tarikh كما لبتاج ابن كثير كتك البداية والنهاية حامل كفنه موجة كتك ونوفيوني وسلف فكجري كان كما حامل كفنه كونين يميتوا إذ يسمى ويبانا الفريق غفلة جماع ذاك وكمواندا كموشا وكمذيك ساندا وكمصالية وكمذيك akazikwa kabisa mtoke ndazao. Usiku akaja mwivi, kulikuwa na wevi wakiiba sanda za maiti. Akaja yule mwivi, ilikuwa kumbe siku zake bado yule bwana. Nitaje Ibn Kathir katika Al-Bidaya Nihandi, wahi kuwasomea hapa muda huko nyuma tulipokuwa tusoma Ahkamul Janaiz, Kitabul Janaiz. فائدة نميتاجة كتك شرح كتاب الجنائز ومنهج السالكين لبوانا أكتشين بالكابوري ألي بفيك بالكين يكون بيولي سميتي وحاي أكامك مويفي لتمك مبيو مويفي لتمك مبيو زا جابو si mchezo jambo laitwa mauti kisha kaburini kisha mtu wa kuamkie si mchezo. Le bwana akakimbia na yule akaamka, Allah alikadiria kuwa bado siku zake. Akabeba sanda yake vile alivyo, kajistiri nayo, kaelekea nyumbani. Kigota mlango nyumbani, من على الباب انا فلان. ولمبانا كسيما لا تستهزئ بنا اما ترى ما نحن فيه ويووني لحالي تلونا واتونا وزوني لاني نيومبا ويوفن يمزاها. كسيما والله انا فلان، والله من فلاني. وكفنغو ملانغو مزي يكوبالي اكايشي مياكا بعدايا كافو كوزاتوكيا حالة نادرة nadira. Na ndio maana unaoviona utaje kuwa anayekufa ghafla asiharakishwe mpaka watu wahakikishe kweli yule mtu amefariki. Akisha hakikishwa pale, basi amri yafuata ya kufanya upesi kumwandaa yule maiti. Asri'u bil janaza fa in taku salihatan فخير تقدمونها إليه. إكيوا يلي ميتي ألي يبيبوا بالي نمتو ميما بسي إلي هراك من ويفانيا منبليك كتك خيرياكي سابو كفانيا تأخير كم تشلويشا المؤمن الصالح جناية عليه ومفنيه ووفو وسببه يهي أتاكا كويندا أيند أكا كبيرياني نايلي خيري أمبايو الله أمي مواندليا نستريهي إلي أنا وكويندا كويفواتا. سيو كلا نيكوفا بس نعذاب جماني كنا واتو ذانيا كوا كلا نيكوفا بس كوشا منبوياكي مستريح ومستراح منه. Kuna wengine ndio starehe kwao, akishafariki basi aingia katika starehe kubwa sana, maisha mazuri kabisa ya kaburini, kama alivyo katika dua ya Mtume sana, wa as'aluka barada al-aishi ba'da al-maut. Kuna maisha baada ya mauti. tofauti na haya maisha ya duniani. Kuna wale ambao watakwenda kuishi maisha mazuri, nas'alullah min fadli, na wapo wa kinyume cha hivyo kama tutakavyotaja. Fa in taku saliha fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, kwa sababu alikuwa mwema katika huu ulimwengu, basi kule mbele kuna malipo makubwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia, na kumchelewesha sio sawa. Kwa hivyo mfanye haraka ili kumfikisha katika ile khairi ambayo Allah amemwandalia. Kimbizeni, simcheleweshe. Qala wa in taku ghaira dhalika, kwa hivyo in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, khairun yuqaddimunaha ilayhi, fa innama tusri'una biha ila na'imiha wa sa'adatiha. Mwampeleka ile maiti haraka kwenda kwenye starehe yake na kufaulu kwake. Wa ila rawdatin min riyadil janna, mwampeleka katika bustani, katika mabustani ya pepo, kama alivyoeleza Mtume صلى الله عليه وسلم, al-qabru rawdah min riyadil janna au hufra min hufaril nar صلى الله عليه وسلم. وإن تك سوى ذلك, وإن تك غير ذلك يعني غير صالحة, ikiwa si mwema yule mlembeba katika mabega yenu, fasharun basi ni shari, tadaunahu an riqabikum. Kwa hivyo wa in taku siwa dhalika fasharun yadaunahu an riqabihim, ikiwa ni kinyume cha hivyo, bimaana akiwa ni mtu wa shari, basi ni shari mwaiondoa katika mabega yenu. Ay fa inna tilka aljanaza ashshaqiyya sharrun fawqa a'naqihim fasari'u ila takhallusi minha, ikiwa si mwema basi ni shari mmeiweka juu ya mabega yenu, fanyeni haraka ile shari mujinasue kutokana nayo. Kwa hivyo ya kwanza ni kwa maslah ya yule maiti, na ikiwa ni wapili kwa maslaha ya nani? Ya wale wanaombeba yule maiti. Wa kwanza yule mwema, kumpeleka haraka ni maslaha kwake yeye, kuwa afiki haraka katika neema Allah aliyomwandalia. Na ikiwa ni muovu, basi hapa maslaha yarudi kwa nani? Kwa wale waliombeba juu ya mabega yao, wafanye haraka kuangusha ile shari kutoka juu ya mabega yao. Na hapa tupata faida adhima, kuwa al-isra'u bil janazati li maslahati al-mayyit in kana sa'idan aw li maslahati al-mushayyi'in in kana shaqiyan, kufanya haraka kulipeleka jeneza ni maslaha kwa maiti ikiwa ni mwema, na ni maslaha kwa wanaosindikiza jeneza kama ile ikiwa yule mtu ni muovu. Lianna musahabata ghair as-salihin wabal fi hali al-hayati wa hali al-mamati, kusuhubiana na wasiokuwa wema ni maangamivu katika hali ya uhai na baada ya kufa kwao. Ahlu shar, hawa watu wa shari, la khaira fi musahabatihim ahya'an wa amwata, hakuna khairi kusuhubiana na watu waovu, watu wa shari, la katika uhai wao, la baada ya kufa kwao. Illa min ajli naf'ihim wa da'watihim wa hidayatihim bi idhnillahi ta'ala, sipokuwa katika hali ya kuwapa nasaha, kuwalingania, kuwaongoza. Hidayatu irshad ama ya tawfiq ni mpaka atakapotaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tizama namna wema unavyoathiri kwa yule mtu mwema mpaka katika kufa kwake, na namna uovu unavyomwathiri mtu muovu mpaka katika kufa kwake. Sallallahu alaihi hafidhu salam. Na mtu akifahamu haya, kwa nini asijibidishe kuwa katika watu wema? Kwa sababu hii ni safari, kila mmoja wetu atakwenda. Hakuna atakayesema kuwa mimi hii safari siendi. Allah sema qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin. Ikiwa mwakweli, hebu jizuieni msife, msifikiwe na mauti. Hakuna anayeweza. Kwa upende ukatae, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yale mauti mnaoyakimbia, kwa njia unaoyakimbia mauti, utakumbana nayo tu. Huko na kukimbia huko utakumbana nao mbele. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kule wenda kutana na mjuzi wa ghaib, na mjuzi wa yaliyo wazi, yaliyofichika na yaliyo wazi. Atakupa habari kwa kila ulichokifanya hapa ulimwenguni. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin fala naqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Ndio pale mtu anapopewa kitabu chake, muovu atasema mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha illa ahsaha. Hakuna dogo wala kubwa linalowashwa. Allah subhanahu wa ta'ala kila anachokifanya mwanadamu amekidhibiti, kila anachokifanya mwanadamu amekidhibiti kupitia malaika wake aliyowaamrisha kufanya hivyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu, ni mjuzi wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Cha zaidi ni kuwa mja ajiandae kwa ajili ya siku hii nzito ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha katika kitabu chake na kutuambia wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iogopeni ile siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atuogopesha Allah subhanahu wa ta'ala na kutuambia wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iogopeni ile siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah azza wa jalla. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kila nafsi italipwa kwa kile kilichochuma hapa duniani, hakuna atakayedhulumiwa. Allahu musta'an. Naktafi bi hadhihi alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.